هل حديث من مات يوم الجمعة وقاه الله من عذاب القبر صحيح أو موضوع؟ الحديث وقع فيه خلاف، وهو حديث مشهور، وقد رواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو من رواية ربيعة بن سيف المعافري عن عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. كذلك رواه أبو يعلى من رواية أنس بهذا اللفظ، لا وهم من رواية يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف، وكذلك الحديث الذي قبله حديث ضعيف لأن سند ضعيف منقطع لأن ربيعة لم يدرك عبد الله بن عمرو، وكذلك عنده مناكير كما قال البخاري. فمن أهل العلم النظر إلى الطرق، وله أيضا عند أحمد طريق آخر من رواية أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو في سند أيضا ضعف. فمنهم من نظر إلى الخبر بطرقه فجعله من باب الصحيح لغيره كما قال الحافظ وبكثرة الطرق يصحح، ومنهم من ضعفه. والبخاري رحمه الله في صحيح قال: باب موت يوم الاثنين، وذكر وفاة النبي عليه ووفاة النبي عليه السلام في قصة أبي بكر حينما حس بالموت رضي الله عنه وقال عائشة يعني متى مات النبي عليه وسلم وكان يوم الاثنين، قال يوم الاثنين، قالت يوم الاثنين، قال إني لأرجو فيما بيني وبين آخر النهار الحديث. فقالوا نبه شراح كالحافظ وغيره لأنه إشارة إلى تضعيف ما ورد في هذا من كون إن موت يوم الجمعة له فضله، لكن هذا فيه نظر. والمقصود أن الموت وقت الموت ليس للإنسان فيه تصرف وليس للإنسان فيه إرادة ولا اختيار، وهذا قد يقال يعني أنه قد يقال والله أعلم حينما يقال من مات يوم الجمعة، وأن العادة أن الخطاب يعني يكون فيما يكون داخلا تحت فعل المكلف، أما هذا ليس إلى المكلف والموت ليس إليه، فمن هذه الجهة من هذه إلا إن حمل على أنه يعني ينوي ذلك ويتطلبه ويرجوه يمكن بنيته وأنه قد يبلغ نيته، لكن هذا في نظر الحديث ظاهر في هذه الخصيصة وأنه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فالخبر في ثبوته نظر كما تقدم.